أن الذي يسعى من الشرك صغيره وجليله أنه من أهل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.